جواب لا، لكن اعتبرها حكاما. فياتي سيقول لك الحاكم هي اخص خصائص الالوهيه، الحاكم هي بمفهومه هو لا بالمفهوم السلفي، اخص خصائص الالوهيه. يعني هذه مطارده وتبديل بمعنى الاساسي لمعنى لا اله الا الله، تبديل بمعنى لا اله الا الله. الحاكمية تشرد الى غير الله، الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، والرسول عليه الصلاه والسلام يحكمه الله، وان يحكم بينهم بما انزل الله، وان يعبدك الناس، وان يحكم. فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. ما قال اذا عبد الحاكم واذا عبد القائد بالسريه او كذا، ها؟ ما قال هذا الكلام. الشاهد ان الحاكمية ليست اخص خصائص الالوهية، اخص خصائص الالوهية هي لانه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. واما الحاكمية فتسند الى الله وتسند الى المخلوقين، فما سمعتم فالرسول حاكم، وابو بكر حاكم، وعمر حاكم، وعثمان حاكم، والقضاة حكام، ويحكم الانسان في المرء بين الرجل وزوجه، ما تبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، ويحكم في قضايا ويحكم فيها الناس، لكن لا يقال يعني تسند العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر أخص الخصائص، أخص خصائص معنى لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فهمتم هذا الفرق؟ فهمتم بطلان ما يقوله سيد قطب، وأن الحاكمية أخص خصائص الألوهية. والذي أفهمه أنا أن الموجود نادى بالإمامة التي أخذها من الروافض، وقال إنها غايات الرسل، الإمامة الصالحة هي غاية الغاية عند الرسل، واعتبرها أصل الأصول في دعوات الرسل. ورد شيخ الإسلام على مثل هذه الدعوة بل دونها لما قال الروافض الإمامة أهم مقاصد الرسالة، قال كذبتم. وحتى بعض الروافض يكفركم بهذا الكلام ويكفركم الناس بهذا الكلام. أهم مهمات الإسلام التوحيد، ثم الصلاة، ثم أركان الإسلام. واخذ هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. جاء سيد قطب الرافضي الذي سب أصحاب محمد وأهانهم، وسب موسى وقال بالحلول ووحز الوجود، وحياته كلها تخبط وتأرجح، يخرج من دوامة ضلالة إلى دوامة أخرى، من ضلالة إلى ضلالة، من شيوعية إلى شكوك وأوهام إلى إلى إلى إلى إلى إلى رفض إلى اشتراكية إلى إلى إلى. جاء يقول يعني أخر بمنهج المولودي، وخاف أن يقول الإمام الإمامة فيفتشر أمره، فقال الحاكمية، لأنه إذا سب الصحابة ونادى بالإمامة انصرحت الأمور وانكتبت للناس، فأبدلها بالحاكمية، وغلى وغلى وغلى وغلى فيها، وغلى قومه وظلموا وحرفوا دين الله تبارك وتعالى، واستهانوا بدعوات الأنبياء، وكفروا الأمة، وشرعوا في سفك الدماء. لماذا؟ لأن هذا منهج فاسد، فلا ننتظر من آثاره إلا الفساد والدمار. فتوبوا إلى الله يا معشر القطريين، وارجعوا أدراجكم إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستنوا بهم واقصدوا بهم في الإصلاح، لأن هدف الأنبياء هداية الناس قبل كل شيء، وإرشاد الناس وتحذير الناس وإنذارهم من غضب الله تبارك وتعالى، ومن بطشه بالكافرين المشركين الذين اتخذوا مع الله أندادا. وبعد أن تصلح الناس سوف تتراكب إليكم الحاكميات، وسوف ترون كل ما تتطلعون إليه، وبدون هذا فلن تروا إلا السجون، وإلا الدمار للأمة، وإلا الانحدار بالأمة من هوة إلى هوة. نسأل الله أن يهديكم وأن يصلحكم وأن يصلح أمم المسلمين. ونحن لا ننطلق من حرب فما تفهمون، ولكن ننصلت من باب النصيحة لكم وللمسلمين، والله وحده يعلم المقاصد. وأنا الآن قدمي على عصبة القبر، لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد مناصب، ولله الحمد قد رفضت كل هذه الأشياء في عنفوان شبابي. والله وأنا طالب علم كنت أقول في نفسي لو أعطى يعني منصب أعلى وزير والله لا أقدمه على طلب العلم، هذا طبعي وطبعي والله النصح للمسلمين والحرص على هدايتهم والحرص على هداية الشباب. وأنا أبين ضلال السيد قدر غيرهم تبصيرا للشباب بدين الله الحق وتبصيرا لهم بمواقع الضلال لينقذوا أنفسهم منها وليتجنبوها وليسيروا في صراط الله المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا الأمل في الأمة قريبا عاجلا. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خمس ساعة عشرة يكفي نعم يبارك الجيد. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه ليلة الاثنين 24 من شهر رمضان المبارك لعام 22 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل ينتفع بكتب أهل البدع إذا كانت قد ألفت قبل انحرافهم أو بعده إذا كانت خالية من الانحراف وجيدة في الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد، إجابة على هذا السؤال أقول: إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراث سلفنا الصالح الطاهر النظيف من البدع ما يغني عن الرجوع إلى كتب أهل البدع، سواء ألفوا قبل أن يقعوا في البدع أو ألفوا بعد ذلك، لأن من مصلحة المسلمين إخماد وإخمال ذكر أهل البدع والتعلق بكتبهم بقصد الاستفادة يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم في قلوب كثير من الناس. ومن مصلحة المسلمين والإسلام إخماد وإخماد ذكر رؤوس البدع والضلال. وما يسلم كتاب ما يخلو كتاب من الحق، حتى كتب اليهود والنصارى وطوائف الضلال تفرق بين الحق والباطل. فالأولى بالمسلم أن يركز على ما ذكرناه سلفا، فإنه آمن للمسلم وأضمن له وأبعد له من أن يكرم من أهانه الله. هذا ما أقول إجابة على هذا السؤال. قد بلح بعض الأئمة وذهب إلى أنه لا ينبغي الأخذ من أهل البدع حتى لو يعني كان حقا، وإذا أمكن أخذ الحديث من غير طريق المبتدع فالأولى الابتعاد، ولو كان عند هذا الحديث فالأولى الابتعاد عنه إحمادا لذكره كما أسلفنا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما قولكم في من يقول لا تقرأ كتب السلف الأولين إلا إذا كان عندك شيء من اللغة العربية؟ هذا تلبيس ومكر وصد عن الحق. وكتب المتأخرين لا تفهم بدون اللغة العربية؟ كتب الأولين أساليبها أصفى وأوضح وأساليب فطرية بخلاف أساليب المتأخرين، لأن أساليب المتأخرين فيها التنطع والتكلف وتقليد الغربيين في أساليبهم. هذا إنسان مثل المنطق والفلسفة. أما قصد السلف فطرية واضحة في غير الوضوح على الوضوح، ويستفيد منها العالم والجاهل. فلا كتب المتأخرين، وهي أشد تعقيدا وظلمة وخطر. وكتب السلف أسلم وأحكم وأعلم وأوضح وأصفى وأسرع فائدة من غيرها. أذكر أنني في السنة الرابعة ركزت على كتابات بعض المتأخرين حتى حفظت المقرر في مادة في التفسير، ومرست مرورا عابرا على تفسير ابن كثير وتفسير الشيطاني. ولما جئت الامتحان كلام المتأخر هذا والله تذكر من ذهني، فما أجيب بما أعرفه من حصيلة العلمية وما أستذكره من كتاب ابن كثير وكتاب الشيطاني، لأنه أمثل بفطرة وأوضح أسلوبا والله أعلم يلقى بالذهن أكثر من كلام المتأخرين المعقد المنمر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للشخص العمل بالحديث المقبول دون الرجوع في فهمه إلى أهل العلم؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على فهمه لنصوص الكتاب والسنة، يقرأ ويتدبر، فإذا فهم معنى يرجع إلى كتب السلف من تفسير وشرح للحديث. فإن وجد العلماء طبقه إلى هذا فرح واستبشر، وإن وجد أنه أخطأ ترك فهمه الخاطئ وأخذ بفهم السلف. وحينما يرجع إلى فهم السلف وبيانهم يدرك كلام أن كلامهم حق وأن كلامه خطأ فيأتركه، يعني لا يستقل بالفهم ويغتر بنفسه. إن ابن تيمية رحمه الله وأمثاله ما كانوا يستغنون بفهمهم ويستقلون به، بل يرجعون إلى فهم السلف الصالح. وكان ابن تيمية يقول: يراجع 100 كتاب في التفسير في معنى الآية الواحدة يستفيد من كلامهم، ويريد أن يطمئن إلى أن ما فهمه حق. وإلا فلماذا ظل القرآنيون وظل الخوارج وظل غيرهم من أهل الأهواء والبدع إلا بسبب اغترارهم بفهومهم السقيمة، فكبهم الله على رؤوسهم بسبب هذا الغرور والتعالي. فيتواضع طالب العلم ويتهم نفسه ويتهم فهمه ويرجع إلى فحول العلماء من السلف، فإن وجد ما فهمه صوابا يؤيده فهم السلف فذاك، وإن وجد فهمه يخالف فهمهم ضرب بفهمه الباطل عبد الحائط. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز لطالب علم أن يخطئ أحد العلماء بالدليل أم لا بد أن يستند على أقوال العلماء في هذه التخطئة؟ أفيدونا مأجورين. وكما قلنا في السؤال الأول، الإجابة على السؤال الأول، الطالب الصغير لفهمه ما يرد على كبار العلماء إلا إذا وجد أن علماء السلف قد خالفوا هذا العالم، فيستعين بالله ثم يقبل نصيحته لهذا العالم. أما هو يذهب يقارئ العلماء لفهمه وقد يكون سقيما وقد يكون أخطأ وهو المخطئ، فلا ينبغي أن يتعامل الصغار مع العلماء بارك بهذا التطاول. بعض الناس يغفر بنفسه ويفهم فهما منحرفا ويظن أن غيره عن باطل الخطأ، فيذهب يعلو بنفسه ويتكلم على العلماء ويقع فيهم وفي فهمهم وفي ذكرهم. هذا أسلوب الخوارج، لابد أن يرجع إذا رأى أن هذا قد أخطأ يستعين بكلام العلماء، وجد قال ما قاله أحمد بن حنبل والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن القيمية بس أخطين أمثالي، وجد أن هذا خالف مخالف الله، فإنه معن إلى أن ما فهمه حق وأن ذلك العالم قد وقع في خلاف الحق فيقدم له النصيحة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف نتعامل مع بعض الشباب السلفيين الذين يتساهلون مع أهل البدع ويصفون الذين يتكلمون في أهل البدع بالتشدد؟ هذه سموم أهل البدع ينفثونها في عقول كثير من الشباب ويصفون من يذب عن منهج الله الحق، يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعقائد الصحيحة، يصفونهم بالتشدد ويملي لهم الشيطان أنهم معتدلون وما يعرفون أنهم متميعون ومميعون وأنهم قد فقدوا الغيرة والنصيحة في آن واحد. ينبغي المسلم أن يغار على دين الله وأن ينصح المسلمين، وإذا كنت تماشي على الباطل ولا تبين لهم ضلالهم وخطأهم فأنت غاش مداهن، ونعوذ بالله. قال الله لنبيه: لقد كنت فرقا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تميل شيء قليل مع أهل الباطل، الرسول يهدد بهذا التهديد، كيف أنت تسلم؟ كيف أنت تسلم؟ فالمسلم يجب أن يفكر في نجاة نفسه وخلاص نفسه فيتقصد مراضي رب العالمين، الأمور التي ترضي ربنا عنه يتمسك بها ويدعو إليها ويذب عنها، والأمور التي تسخط الله من البدع والانحرافات ينبغي أن يبتعد بنفسه عنها وعن أهلها. وإذا رأى نفسه أنه ذا شكيمة وصاحب شخصية قوية يستطيع أن يدمغ أباطل أهل البدع بالحجج والبراهين ويؤثر فيهم، فيجلس إليهم جلسة الناصح المبين المحذر لا جلسة المتملق المداهن، فإن كثير من الناس يرص على السنة لكن يملي له الشيطان أنه متسامح وأنه معتدل وأن من يدعو الحق شديد ومتشدد إلى آخر ما ينفذه من السموم أهل البدع في عقله وفكره. عليكم بمنهج السلف، افهموا حق الفهم وافهموا تعاملهم مع أهل البدع ومواقفهم الصحيحة والرجولية من أهل الأهواء. الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن شخص يعني اختلط بفلان يعني فلان من البدع، قال انصحه، قال إذا لم يسمع قال الحقه به، لأن الأرواح الجنود المجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر من اختلف. فالتشويش على دعاة الحق والتنفير منهم والنفور منهم والميل والركون إلى البدع دليل على تناقض وتآلف في الأرواح بين هذا الذي يدعي السلفية وبين أهل البدع. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. فلينظر أحدكم من يخالف، ولينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، وليحذر كل الحذر من جلساء السوء، فإن جليس السوء كناسخ الكير، وجالس الصالحين فإن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه طيبة. وما ضاع كثير من شباب الأمة إلا برسونهم إلى أهل الضلال ونفورهم من أهل السنة، والنظر إليهم بهذا المنظار الأسود إنهم متشددون. ونحن نعرف أن هؤلاء المرضى يقذفون من لا يناسبهم كالنهوض حق أهله، ينظرون نظرة الجراء واحتقار إلى حملة الحق. ونحذر هؤلاء المساكين لأنكم لستم على صواب في هذه الأحكام، فميل إلى أهل البدع فتمدحهم. قال لي أحد المنتسبين إلى السنة مصري راح يمدح البنا ويضفي عليه المدح والثناء من الحكمة واللين والرفة، وذهب يقام في الشيخ محمد حامد فقي إمام في السنة جاه المنادس وانتشرت دعوته في مصر والسودان وفي العالم الإسلامي، وقويت بكتاباته الدعوات السلفية في العالم. مدح البنا أطراف وبالغ في إقرائه وقال في محمد حامد بأنه متشدد ولم أحمد. قلت حماقة محمد حامد نشرت السلفية في العالم وقويت بها الدعوات السلفية، وأما الفقماء يعني أكثر مثله ويا مصر حكيم، فما رأينا لهم أي أثر في نشر الدعوة. فهؤلاء الباردون المثلجون يطعنون في من يدعو الحق بجد وصدق، ويلف عليهم أنفسهم أو يريهم الشيطان أنهم حكماء وهم مساكين. فننصحهم لله عز وجل أن يربوا أنفسهم تربية صحيحة، وأن يعلموا إن كان عندهم علم أن يتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى للناس والتحذير مما يضادها من الشرك والكفر والنفاق والفسوق والابتداء. أمر واجب، أمر واجب، لأن هذا من الأمر المعروف أنه المنكر الذي شرف الله به هذه الأمة. فإذا قام به من يكفي سقط الحرج الباقين، وإذا لم يكن هناك كفاية في النهوض بدعوة الله فيجب على كل من عرف الحق أن يأتي بنفسه جلديا، هذه المسؤولية عظمى في تبليغ رسالة الله عز وجل. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول ان هناك بعض التكفيريين الذين يخرجون على ولاة الامر يستدلون في جواز فعلهم بما ثبت عن بعض السلف من الخروج على ولاة الامر، فما هو توجيهكم لهذا القول وجزاكم الله خيرا؟ الحجج والبراهين التي يجب الاحتجاج بها والأخذ بها واتباعها إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم السلف الصالح المستقيم، فكتاب الله يأمر بطاعة أولاة الأمور في طاعة الله ما داموا في دائرة الإسلام، فأطيع الله وأطيع الرسول وأذن لكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والسنة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا تأمر بطاعة أولي الأمر، ويقول الرسول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالحاكم المسلم ولو كان جائرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولا التمرد عليه ما دام في دائرة الإسلام ما دام يصلي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ثم سئل ماذا نصنع؟ قال أطيعهم وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، وأمر بطاعتهم ما داموا يصلون، يعني انحرفوا جدا بحيث لم يبقى معهم إلى الصلاة، فلا يجوز الخروج عليهم. وتضافرت الأحاديث الكثيرة جدا والصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالتحذير من الخروج ونقص البيعات، وأن من خرج عن الجماعة إلى شر مات مثل الجاهلية. وقد جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حينما أراد الخروج على يزيد، هو من سابع من أهل المدينة، فجاء ينصحه وقال جاء فأنا إليه بمخدة يجلس، أين جاء عبد الرحمن؟ قال ما جئت لأجلس، جئت لأبلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من خرج من خلع البيعة من عنقه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. استخلص كثير من الناس من الخوارج والروافض والمعتزلة، استخفوا بهذه النصوص أو تجاهلوها أو جهلوها، وركن كثير منهم إلى زلات وأخطاء من خالف النصوص بخروجهم من القراء الذين خرجوا على الحجاج، والذين ندموا أشد الندم. الحجاج كان ظالما جبارا طاغيا سفاكا للدماء، فبعض الناس ثاروا عليه وزعموا أنه كافر يجوز الخروج عليه، وهم مخطئون في هذا الفكر. فحمي الوقيف وداوة المعارك بينهم وبين جيش الحجاج حتى هجم هؤلاء القراء المساكين، ومنهم سعيد بن جبير ومنهم الشعبي، وهما إمامان ولكن هذا خطأ منهم لا شك، وعرفوا أنهم أخطأوا، هم اعترفوا بخطئهم. قال مسلم بن يسار